سائل يقول: هناك من يقول إن اختلاف العلماء رحمة، فما صحة ذلك القول؟ ويقول مثال على ذلك أن الحنفية يرون أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، فيقول البعض: إذا كان البلد يأخذ بهذا المذهب فلا مانع، وخاصة إذا كان الأب يعضل عن الزواج. اختلاف العلماء مو برحمة، ابتلاء وامتحان يبتلي الله عباده. الرحمة في الاجتماع والاتفاق، والاختلاف ابتلاء امتحان. يقول الله سبحانه: ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربه، وجعل الرحمة للمجتمعين. فالاختلاف ابتلاء وامتحان يبتلي الله بعباده ليتبين الصادق من الكاذب، طالب الحق من غيره. فالذي يجب الحق يتحراه ويطلب أدلته، والمتساهل يذهب مع هوى نفسه. أما ما يتعلق بالولي فلا بد من جمهور أهل العلم، لا بد من الولي. قول الحنفية في هذا غير صحيح، لا بد من الولي، لا تزوج المرأة نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها، لا نكاح إلا بولي. فإذا كان مهلا ولي قريب يرفع الأمر للمحكمة، المحكمة توكل من يزوج المرأة التي ليس لها ولي. أما إذا وجد لها ولي من العصبة الأقرب فالأقرب أقربهم، أبوها وأبناءها. فإذا لم يوجد الأب ولا الأبناء انتقلت الولاية إلى الإخوان، إذا وجب الإخوان انتقلت إلى أبنائهم، إذا عد من أبناءه انتقلت إلى الأعمام، وهكذا. المقصود أن العصبة الأقرب فالأقرب. فإذا ما وجد لها عصبة ينتقل الأمر إلى الحاكم الشرعي القاضي، يعني إلى السلطان، والسلطان نائبه القاضي. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: السلطان ولي ولا ولي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها. وأيوه الحديث الآخر: أيوه المرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. نعم.